الوجه الثاني: تأثير الزمن على الفتوى. السؤال: كثيرا ما يدور بين الناس بأن الأمور التي كانت محرمة مثل المذياع في السابق أصبح حلالا الآن، ويقولون بأن تغير الزمان أو المكان له أثر على الفتوى أو في الفتوى، أرجو من فضيلتكم بيان الحق في ذلك، وكيف نرد على من يقول ذلك، جزاكم الله خيرا. الهامش من فتوى للشيخ ابن عثيمين، انتهى الهامش. الجواب: الفتوى في الحقيقة لا تتغير بتغير الزمان ولا بتغير المكان ولا بتغير الأشخاص، ولكن الحكم الشرعي إذا علق بعلة فإنه إذا وجدت فيه العلة ثبت الحكم الشرعي، وإذا لم توجد لم يثبت الحكم الشرعي. وقد يرى المفتي أن يمنع الناس عن من شيء أحله الله لهم لما يترتب على فعل الناس له من المحرم، كما فعل عمر رضي الله عنه في الطلاق الثلاث حين رأى الناس تتابع فيها فألزمهم بها، وكان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فلما رأى عمر الناس تتابعوا أو تتايعوا في هذا ألزمهم بالثلاث ومنعهم من الرجوع إلى زوجاتهم، وكذلك ما حصل في عقوبة شارب الخمر، كانت العقوبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر لا تزيد على 40 جلدة، ثم إن الناس كثر شربهم الخمر، فاستشار عمر الصحابة رضي الله عنهم فأشاروا بأن يجعل العقوبة 80 جلدة. فالأحكام الشرعية لا يمكن أن يتلاعب بها الناس، كلما شاءوا حرموا وكلما شاءوا أوجبوا، وإنما يرجع إلى العلل الشرعية التي تقتضي الوجوب أو عدمه. وأما بالنسبة للمذياع فلم يقل أحد بتحريمه من علماء التحقيق، وإنما قال بتحريمه أناس جهلوا حقيقة الأمر، وإلا فإن العلماء المحققين وأخص منهم شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله لم يروا أن هذا من المحرمات، بل رأوا أن هذا من الأشياء التي علمها الله عز وجل الخلق، قد تكون نافعة وقد تكون ضارة بحسب ما فيها. وكذلك مكبر الصوت الميكروفون أيضا أنكره بعض الناس أول ما ظهر لكن بدون تحقيق، وأما المحققون فلم ينكروه، بل رأوا أنه من نعمة الله عز وجل أن يسر لهم ما يوصل خطبهم ومواعظهم إلى البعيدين به أو عنه. الفتوى في هذا العصر. السؤال: ما رأيكم في المقولة التي تقول إن أمور العصر تعقدت وأصبحت متشابكة، لذلك لابد أن تخرج الفتوى من فريق متكامل يضم كافة المختصين بجوانب المشكلة أو الحالة ومن بينهم الفقيه؟ الهامش: مجلة البحوث الإسلامية، العدد رقم 32، الصفحة رقم 117، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. الجواب: إن الفتوى ينبغي أن تتركز على الأدلة الشرعية، وإذا صدرت الفتوى عن جماعة كانت أكمل وأفضل للوصول إلى الحق، لكن هذا لا يمنع العالم أن يفتي بما يعلمه من الشرع المطهر. مكانة أهل العلم وفضلهم. السؤال: ما هي مكانة وفضل أهل العلم في الإسلام؟ الجواب: مكانة أهل العلم أعظم مكانة، لأنهم ورثوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا يجب عليهم من بيان العلم والدعوة إلى الله ما لا يجب على غيرهم، وهم في الأرض كالنجوم في السماء يهدون الخلق الضالين التائهين، ويبينون لهم الحق ويحذرونهم من الشر، ولذلك كانوا في الأرض كالغيث يصيب الأرض القاحلة فتنبت بإذن الله،

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سورة النحل من الآية 43. وأما قول السائل هل يكون في كل مسألة؟ فليس كذلك، الخلاف قد يكون في بعض المسائل، وبعض المسائل مجمع عليها ليس فيها خلاف ولله الحمد، ولكن في بعض المسائل التي يختلف فيها الاجتهاد أو يكون بعض الناس أعلم من بعض في الاطلاع على نصوص الكتاب والسنة هي التي يكون فيها الخلاف. أما المسائل الأصلية فإنها يقل فيها الخلاف. الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيع، انتهى الهامش. موقف المسلم من الخلافات المذهبية المنتشرة. السؤال: ما هو موقف المسلم من الخلافات المذهبية المنتشرة بين الأحزاب والجماعات؟ الجواب: الواجب عليه أن يلزم الحق الذي يدل عليه كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يوالي على ذلك ويعادي على ذلك، وكل حزب أو مذهب يخالف الحق يجب عليه البراءة منه وعدم الموافقة عليه. فدين الله واحد، وهو صراط المستقيم، وهو عبادة الله وحده واتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب على كل مسلم أن يلزم هذا الحق وأن يستقيم عليه، وهو طاعة الله واتباع شريعته التي جاء بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، مع الإخلاص لله في ذلك وعدم صرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى. فكل مذهب يخالف ذلك وكل حزب لا يدين بهذه العقيدة يجب أن يبتعد عنه وأن يتبرأ منه، وأن يدعو أهله إلى الحق بالأدلة الشرعية مع الرفق وتحري الأسلوب المفيد، ويبصرهم بالحق. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحتين 57 و58 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. حكم الاجتهاد في الإسلام وشروط المجتهد. السؤال: ما حكم الاجتهاد في الإسلام وما شروط المجتهد؟ الجواب: الاجتهاد في الإسلام هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي من أدلته الشرعية، وهو واجب على من كان قادرا عليه، لأن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سورة النحل الآية 43، سورة الأنبياء الآية 7. والقادر على الاجتهاد يمكنه معرفة الحق بنفسه، ولكن لا بد أن يكون ذا سعة في العلم واطلاع على النصوص الشرعية وعلى الأصول المرعية وعلى أقوال أهل العلم، لئلا يقع فيما يخالف ذلك. فإن من الناس طلبة علم الذين لم يدركوا من العلوم إلا الشيء اليسير، من ينصب نفسه مجتهدا فنجده يعمل بأحاديث عامة لها ما يخصصها، أو يعمل بأحاديث منسوخة لا يعلم ناسخها، أو يعمل بأحاديث أجمع العلماء على أنها على خلاف ظاهرها ولا يدري عن إجماع العلماء، ومثل هذا على خطر عظيم. فالمجتهد لابد أن يكون عنده علم بالأدلة الشرعية، وعنده علم بالأصول التي إذا عرفها استطاع أن يستنبط الأحكام من أدلتها، وعلم بما عليه العلماء بأن لا يخالف الإجماع وهو لا يدري. فإذا كانت هذه الشروط في حقه موجودة متوافرة فإنه يجتهد، ويمكن أن يتجزأ الاجتهاد بأن يجتهد الإنسان في مسألة من مسائل العلم فيبحثها ويحققها ويكون مجتهدا فيها، أو في باب من أبواب العلم كأبواب الطهارة مثلا يبحثه ويحققه ويكون مجتهدا فيه. الهامش فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه، انتهى الهامش. آداب الخلاف. السؤال: فضيلة الشيخ، كثير من الخلاف الذي ينشأ بين العاملين في حقل الدعوة إلى الله، والذي يسبب الفشل وذهاب الريح، كثير منه ناشئ بسبب الجهل بأدب الخلاف، فهل لكم من كلمة توجيهية في هذا الموضوع؟ الجواب: نعم، الذي أوصي به جميع إخواني من أهل العلم والدعوة إلى الله عز وجل هو تحري الأسلوب الحسن والرفق في الدعوة وفي مسائل الخلاف عند المناظرة والمذاكرة في ذلك، وألا تحمله الغيرة والحدة على أن يقول ما لا ينبغي أن يقول مما يسبب الفرقة والاختلاف والتباغض والتباعد، بل على الداعي إلى الله والمعلم والمرشد أن يتحرى الأساليب النافعة والرفق في كلمته حتى تقبل كلمته وحتى لا تتباعد القلوب عنه، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، سورة آل عمران الآية 59 بعد 100. وقال سبحانه لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، سورة طه الآية 44. والله يقول سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 25 بعد 100. ويقول سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، سورة العنكبوت الآية 46. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم في البر والصلة رقم 2594، انتهى الهامش. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، الهامش رواه مسلم في البر والصلة رقم 2592، انتهى الهامش. فعلى الداعي إلى الله والمعلم أن يتحرى الأساليب المفيدة النافعة وأن يحذر الشدة والعنف، لأن ذلك قد يفضي إلى رد الحق وإلى شدة الخلاف والفرقة بين الإخوان، والمقصود هو بيان الحق والحرص على قبوله والاستفادة من الدعوة، وليس المقصود إظهار علمك أو إظهار أنك تدعو إلى الله أو أنك تغار لدين الله، فالله يعلم السر وأخفى، وإنما المقصود أن تبلغ دعوة الله وأن ينتفع الناس بكلمتك، فعليك بأسباب قبولها وعليك الحذر من أسباب ردها وعدم قبولها. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس من الصفحة 55 وحتى الصفحة 56 بعد 100، من الصفحة 55 بعد 100 وحتى الصفحة 56 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الفتوى وشروط المفتي. السؤال: انتشرت الفتوى حتى صار الصغير يفتي، فنرجو بيان شروط المفتي والفتوى. الجواب: كان السلف رحمهم الله يتدافعون الفتوى لعظم أمرها ومسؤوليتها وخوفا من القول على الله بلا علم، لأن المفتي مخبر عن الله مبين لشرعه، فإن قال على الله بلا علم فقد وقع فيما هو صنو للشرك. واستمع إلى قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، سورة الأعراف الآية 33. فقرن الله سبحانه القول عليه بلا علم، قرنه بالشرك، وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سورة الإسراء الآية 36. فلا ينبغي أن يتسرع الإنسان في الفتوى، بل ينتظر ويتدبر ويراجع، فإن ضاق الوقت فحول المسألة إلى من هو أعلم منك لتسلم من القول على الله بلا علم. وإذا علم الله من نيتك الإخلاص وإرادة الصلاح فسوف تصل إلى المرتبة التي تريدها بفتواك، فمن اتقى الله فسيوفقه الله ويرفعه. والذي يفتي بلا علم أضل من الجاهل، فالجاهل يقول لا أدري ويعرف قدر نفسه ويلتزم الصدق، أما الذي يقارن نفسه بأعلام العلماء بل ربما فضل نفسه عليهم فيضل ويضل ويخطئ في مسائل يعرفها أصغر طالب علم فهذا شره عظيم وخطره كبير. الهامش مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي، الجزء الثالث في الصفحتين 54 و55 بعد 300، الشيخ محمد بن عثيمين، انتهى الهامش. كلمة في مستوى الإفتاء في العالم الإسلامي. السؤال: فضيلة الشيخ، ما هو تقييمكم لمستوى الإفتاء في العالم الإسلامي؟ هل هو بخير أم لكم وجهة نظر فيه؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه، أما بعد، فلا شك أن المسلمين في كل مكان في أشد الحاجة إلى الإفتاء بما يدل عليه كتاب الله الكريم وسنة نبيه الأمين عليه أفضل الصلوات والتسليم، وهم في أشد الحاجة للفتاوى الشرعية المستنبطة من كتاب الله وسنة نبيه. وإن من الواجب على أهل العلم في كل مكان في العالم الإسلامي وفي كل مكان يقطنه مسلمون الاهتمام بهذا الواجب والحرص على توضيح أحكام الله وسنة رسوله التي جاء بها للعباد في مسائل التوحيد والإخلاص لله، وبيان ما وقع فيه أكثر الناس من الشرك وما وقع فيه كثير منهم من الإلحاد والبدع المضلة، حتى يكون المسلمون على بصيرة، وحتى يعلم غيرهم حقيقة ما بعث الله به نبيه من الهدى ودين الحق. والعلماء ورثة الأنبياء، فالواجب عليهم عظيم في بيان شرع الله لعباده وبيان الأحكام والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لا بالآراء المجردة، كما أن على العلماء أن يبينوا محاسن الإسلام وما دعا إليه من مكارم الأخلاق، حتى يدخل في الإسلام من عرف ويشتاق إليه من سمع ما فيه من الخير والأعمال الصالحة، وهذا كله سيعود بالخير على البلاد والعباد. وإن من أحسن ما حبان الله به في هذه البلاد برنامجا مفيدا تتوله جماعة من العلماء المسلمين الذين يجيبون عن كثير من الأسئلة التي يسألها المسلمون من الداخل والخارج، ولهذا أنصح بسماعه والاستفادة منه، وأنصح لجميع العلماء بأن يعنوا بمراجعة الكتب الإسلامية المعروفة حتى يستفيدوا منها، وكتب السنة مثل الصحيحين وبقية الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وغيرها من كتب الحديث المعتمدة وكتب التفسير المعتمدة كتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي ونحوهم من أهل السنة، كما أوصي بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من كتب علماء السنة، كما أوصي إخواني قبل ذلك كله بقراءة كتاب الله وتدبره، فهو أصدق كتاب وأشرف كتاب، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، سورة الإسراء الآية 9. وأوصيهم أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من هدى والعلم أو من الهدي والعلم، وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الهامش مجلة الهامش، رواه البخاري في العلم رقم 71 ومسلم في الزكاة رقم 1037، انتهى الهامش. راجيا من الله أن يوفق العلماء في كل مكان لما فيه إظهار الحق وتبيان أحكام الدين. الهامش مجلة البحوث الإسلامية، عدد رقم 32، صفحة رقم 116، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. التثبت في الفتوى. السؤال: نال بعض العلمانيين من الدعاة ومن بعض طلبة العلم وتكلموا في مسائل الشريعة وهم ليسوا من أهلها، وقد انتشر هذا الأمر بين عامة المسلمين فاختلط عليهم الأمر، ونريد من سماحتكم تبيين ما في هذه القضية والله يرعاكم، ونريد من سماحتكم تبيين ما في هذه القضية والله يرعاكم. الجواب: يجب على المسلم أن يحتاط لدينه وألا يأخذ الفتوى ممن هب ودب، لا مكتوبة ولا مذاعة ولا من أي طريق لا يتثبت منه، سواء كان القائل علمانيا أو غير علماني، ولا بد من التثبت في الفتوى، لأنه ليس كل من أفتى يكون أهلا للفتوى، فلا بد من التثبت. والمقصود أن المؤمن يحتاط لدينه فلا يعجل في الأمور ولا يأخذ الفتوى من غير أهلها، بل يتثبت حتى يقف على الصواب ويسأل أهل العلم المعروفين بالاستقامة وفضل العلم حتى يحتاط لدينه، حتى يحتاط لدينه. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سورة النحل الآية 43، وسورة الأنبياء الآية 7. وأهل الذكر هم أهل العلم بالكتاب والسنة، فلا يسأل من يتهم في دينه أو لا يعرف علم أو لا يعرف علمه أو يعرف بأنه منحرف عن جادة أهل السنة. الهامش، مجلة البحوث، عدد رقم 36، ابن باز رحمه الله، الصفحة رقم 121، الشيخ ابن باز رحمه الله. انتهى الهامش. السؤال: أنا طالب علم، كثيرا ما توجه إلي المسائل عن أمر من الأمور سواء في العبادة أو غيرها، فأعرف الإجابة جيدا إما عن سماع أحد المشايخ أو في الفتاوى، ولكن يصعب علي استحضار الدليل الصحيح، فقد يصعب علي ترجيحه، فبماذا توجهون طلبة العلم في ذلك؟ الجواب: لا تفتي إلا على بصيرة، وأرشدهم إلى غيرك ممن تظن في البلد أنه خير منك، واعلم بالحق، وإلا فقل وأرشدهم إلى غيرك ممن تظن في البلد أنه خير منك وأعلم بالحق، وإلا فقل أمهلوني حتى أراجع الأدلة وانظر في المسألة، فإذا اطمأننت إلى الصواب بالأدلة فأفتهم بما ظهر لك من الحق. وأوصي المدرسين لأجل هذا السؤال وغيره أن يعنوا بتوجيه الطلبة إلى هذا الأمر العظيم، وأن يحثهم على التثبت في الأمور وعدم العجلة في الفتوى والجزم في المسائل إلا على بصيرة، وأن يكونوا قدوة لهم في ذلك بالتوقف عما يشكل والوعد بالنظر فيه بعد يوم أو يومين أو في الدرس الآتي، حتى يتعود الطالب ذلك من الأستاذ، بعدم العجلة في الفتوى والحكم إلا بعد التثبت والوقوف على الدليل والطمأنينة إلى أن الحق ما يقوله الأستاذ، ولا حرج أن يؤجل إلى وقت آخر حتى يراجع الدليل وحتى يراجع كلام أهل العلم في ذلك. فقد أفتى مالك في مسائل قليلة ورد مسائل كثيرة قال لا أدري، وهكذا غيره من أهل العلم. فطالب العلم من مناقبه أن لا يعجل وأن يقول لا أدري فيما يجهل، والمدرسون عليهم واجب عظيم بأن يكونوا قدوة صالحة في أخلاقهم وأعمالهم الطلبة. ومن الأخلاق الكريمة أن يعود الطالب عن كلمة أن يعود الطالب على كلمة لا أدري وتأجيل المسائل حتى يفهم دليلها وحتى يعرف حكمها، مع التحذير من الفتوى بغير علم والجرأة عليها والله الموفق. الهامش، مجلة البحوث الإسلامية، رقم 47، الشيخ بن باز، في الصفحتين 73 بعد 174 بعد 100. انتهى الهامش. حكم الحديث عن الغيوب الماضية. السؤال: نسمع من يقول عرف كذا أو حدث كذا قبل 100 عام، عرف كذا أو حدث كذا قبل 100 مليون سنة أو 100 150 مليون سنة، هل يجوز لهم أو يمكنهم أن يقدروا حدوث بعض الأشياء؟ ثم هل يعد ما بيننا وبين آدم عليه السلام هل يعد بملايين السنين؟ الجواب: قول بعضهم حدث كذا منذ مليون سنة أو أقل أو أكثر هو من التخريص الذي لا دليل عليه، والغيوب الماضية لا يجوز الكلام فيها إلا بدليل صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله أو خبر الثقات، ولا يعلم ما بيننا وبين آدم إلا الله، ولا يعلم ما بيننا وبين آدم إلا الله. قال تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، سورة الإسراء الآية 17. وقال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، سورة إبراهيم الآية 9. فما يقال في بعض وسائل الإعلام أو بعض الكتب عن بعض الآثار من تحديد ملايين السنين للأشياء هو تخرص وافتراء وقول بلا علم. الهامش، كتاب الدعوة، رقم 8، الشيخ الفوزان، الصفحة 37، بل الصفحة 27. انتهى الهامش. اتباع المذاهب الأربعة. السؤال: لقد ظهر بين الشباب ظاهرة ألا وهي أنهم يقولون لا نتبع شيئا من المذاهب الأربعة، بل نجتهد مثلهم ونعمل مثل ما عملوا ولا نرجع إلى اجتهادهم، فما رأيكم في هذا وما نصيحتك لهؤلاء؟ الجواب: هذا الكلام قد يستنكر بالنسبة لبعض الناس، ولكن معناه في الحقيقة لمن تأهل صحيح، فلا يجب على الناس أن يقلدوا أحدا، ومن قال إنه يجب تقليد الأئمة الأربعة فقد غلط، إذ لا يجب تقليدهم ولكن يستعان بكلامهم وكلام غيرهم من أئمة العلم، وينظر في كتبهم رحمهم الله وما ذكروا من أدلة، ويستفيد من ذلك طالب العلم الموفق. أما القاصر فإنه ليس أهلا أن يجتهد، وإنما عليه أن يسأل أهل الفقه ويتفقه في الدين ويعمل بما يرشدونه إليه حتى يتأهل ويفهم الطريقة التي سلكها العلماء، ويعرف الأحاديث الصحيحة والضعيفة والوسائل لذلك في مصطلح الحديث، ومعرفة أصول الفقه وما قرره العلماء في ذلك، حتى يستفيد من هذه الأشياء ويستطيع الترجيح فيما تنازع فيه الناس. أما ما أجمع عليه العلماء فأمره ظاهر وليس لأحد مخالفته، وإنما النظر فيما تنازع فيه العلماء. والواجب في ذلك رد مسائل النزاع إلى الله ورسوله، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، سورة النساء الآية 59. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، سورة الشورى الآية 10. أما أن يجتهد وهو لا يستطيع ذلك فهذا من الأغلاط الكبيرة، ولكن يسعى بالهمة العالية في طلب العلم ويجتهد ويتبصر ويسلك مسالك أهل العلم، فهذه هي طرق العلم في دراسة الحديث وأصوله والفقه وأصوله واللغة العربية وقواعدها والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، فيستعين بهذه الأمور على ترجيح الراجح في مسائل الخلاف، مع الترحم على أهل العلم ومع السير على منهجهم الطيب والاستعانة بكلامهم وكتبهم الطيبة وما أوضحوه من أدلة وبراهين في تأييد ما ذهبوا إليه وتزييف ما ردوه، وبذلك يوفق طالب العلم لمعرفة الحق إذا أخلص لله، وبذلك وبذل وسعه في طلب الحق ولم يتكبر، والله سبحانه ولي التوفيق. الهامش، مجلة البحوث الإسلامية، رقم 47، الشيخ بن باز رحمه الله، في الصفحتين رقم 160 و161. انتهى الهامش. اختلاف الأئمة. السؤال: لماذا اختلف الأئمة الأربعة في بعض الأمور الشرعية؟ هل الرسول يعرف بأن هؤلاء سيأتون بعده؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الجواب: لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أو لا يعرف أن الأئمة الأربعة رحمهم الله سيأتون بعده، لأنه لا يعلم الغيب، وإنما يعلم ما علمه الله. أما أسباب اختلاف العلماء فكثير منها أن كل واحد منهم لا يحيط بالعلم كله، فقد يخفى عليه ما علمه غيره، وقد يفهم من النصوص ما لا يفهمه غيره عندما يختفي عليه الدليل الواضح. وقد بسط الكلام في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام، فراجعه تجد المطلوب واضحا إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش: فتاوى اللجنة الدائمة، الجزء الثاني، رقم 118. انتهى الهامش. لا حيرة في اختلاف العلماء. السؤال: أنا طالب في السنوات الأولى من كلية الشريعة، وكثيرا ما يرد علينا مسائل مختلف فيها، وقد يكون الراجح في بعض هذه المسائل مخالفا لبعض أقوال العلماء الآن، أو نأخذ المسائل ولكن لا شيء يرجح منها، فنصبح في حيرة من أمرنا، فماذا نفعل في حكم المسألة المختلف عليها أو عندما نسأل من عامة الناس جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذا السؤال الذي أورده السائل لا يحصل لطالب الشريعة فقط، بل هو عام لكل أحد. إذا رأى اختلاف العلماء حول فتوى فإنه يقف حيران، ولكن الحقيقة أن لا حيرة في ذلك، لأن الإنسان إذا اختلفت عليه الفتوى فإنه يتبع من يراه أقرب إلى الحق لغزارة علمه وقوة إيمانه، كما أن الإنسان إذا كان مريضا ثم اختلف عليه طبيبان فإنه يأخذ بقول من يرى أنه أرجح لما وصفه له من دواء، وإن تساوى عنده الأمران، أي لم يرجح أحد العالمين المختلفين، فقال بعض العلماء إنه يتبع القول الأشد لأنه أحوط، وقال بعض العلماء يتبع الأيسر لأنه الأصل في الشريعة الإسلامية، وقيل يخير بين هذا وهذا، والراجح أنه يتبع الأيسر، لأن هذا موافق ليسر الدين الإسلامي، لقول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سورة البقرة الآية 85 بعد 100. وقوله: ما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج الآية 78. ولقوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. الهامش: رواه البخاري في العلم، رقم 69. انتهى الهامش. ولأن الأصل براءة الذمة حتى يثبت ما يرفع هذا الأصل، وهذه القاعدة لمن لا يستطيع أن يتوصل إلى معرفة الحق بنفسه، فإن كان يستطيع ذلك كطالب العلم الذي يستطيع أن يقرأ ما قيل في هذه المسألة فيرجح ما يراه راجحا بالأدلة الشرعية عنده، فإنه في هذه الحال لابد أن يبحث ويقرأ ليعرف ما هو أصح من هذه الأقوال التي اختلف فيها العلماء. الهامش: كتاب الدعوة، رقم 5، ابن عثيمين، من الصفحة 45 حتى 47. انتهى الهامش. مصادر تلقي العلم وكتب المعاصرين. السؤال: ما رأي فضيلتكم في من ينفر من قراءة كتب الدعاة المعاصرين ويرى الاقتصار على كتب السلف الأخيار وأخذ المنهج منها؟ ثم ما هي النظرة الصحيحة أو الجامعة لكتب السلف رحمهم الله وكتب الدعاة المعاصرين والمفكرين؟ الجواب: أرى أن أخذ الدعوة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء، وهذا رأينا جميعا بلا شك. ثم يلي ذلك ما ورد عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة وعن أئمة الإسلام في من سلف. أما ما يتكلم به المتأخرون والمعاصرون فإنه يتناول أشياء حدثت هم بها أدرى، فإذا اتخذ الإنسان من كتبهم ما ينتفع به في هذه الناحية فقد أخذ بحظ وافر. ونحن نعلم أن المعاصرين إنما أخذوا ما أخذوا من العلم ممن سبق، فلنأخذ نحن مما أخذوا منه، ولكن أمورا قد استجدتهم بها أبصر هنا منا، ثم إنها لم تكن معلومة لدى السلف بأعيانها. ولهذا أرى أن يجمع الإنسان بين الحسنيين، فيعتمد أولا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وثانيا على كلام السلف الصالح من الخلفاء الراشدين والصحابة وأئمة المسلمين، ثم على ما كتبه المعاصرون الذين يكتبون عن أشياء حدثت في زمانهم لم تكن معلومة بأعيانها عند السلف. الهامش المصدر السابق في الصفحتين 65 و66، انتهى الهامش. رجوع المفتي إلى الصواب. السؤال: إذا سئل شخص عن مسألة فأفتى فيها وبعد مدة تبين له أن ما أفتى به غير صحيح، فماذا عليه أن يفعل؟ الجواب: عليه أن يرجع إلى الصواب ويفتي بالحق ويقول أخطأت، كما قال عمر: الحق قديم. فعليه أن يرجع إلى الصواب ويفتي بالحق ويقول أخطأت في المسألة الأولى، أفتيت بكذا وكذا ثم اتضح لي أنها خطأ والصواب كذا وكذا، ولا بأس عليه في ذلك، بل هذا هو الواجب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس المفتين لما سأله الناس عن التلقيح وهو تأبير النخل قال: ما أظنه يضره لو ترك، ثم أخبروه بأنه يضره فقال: إنما أخبرتكم عن رأيي، والرأي يخطئ ويصيب، وأما ما أحدثكم به عن الله فإني لن أكذب على الله. الهامش رواه مسلم في الفضائل رقم 2361 بنحوه، انتهى الهامش. وأمرهم أن يرجعوا إلى التلقيح. كذلك عمر رضي الله عنه أفتى بإسقاط الإخوة في مسألة المشركة، ثم أفتى بالتشريك بناء على ما ترجح لديه في ذلك. فالرجوع إلى ما يعتقد العالم أنه الصواب والحق أمر معروف، وهو طريق أهل العلم والإيمان، ولا حرج في ذلك ولا نقص، بل ذلك يدل على فضله وقوة إيمانه حيث رجع إلى الصواب وترك الخطأ. ولو قال بعض الناس أو بعض الجهل إن هذا عيب فهذا ليس بشيء، الصواب أنه أفضل وأنه منقبة وليس بنقص. الهامش مجلة البحوث الإسلامية رقم 47 الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين 72 بعد 100 و73 بعد 100، انتهى الهامش. وبهذا انتهى الشريط 11، وننتقل إلى الشريط 12.